ذلك لمصلحة لمن أو لغير مصلحته، ولا بين أن يكون من مال لمن أو من غير مال، فلا تقسيم أو من غير مال. فلذلك يستحيل في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة لمن فلا حرج عليه أن يصالح أو يصالح، سواء كان من مال لمن أو من ماله هو. أما إذا كان من ماله هو فإن الرجل لم يتضرر بشيء الآن لأن المال على حديث، وأما إذا كان من ماله هو أما الإبن فلأن ذلك من مصلحته، فهو كعلاجه من المرض. ولكن لا يأخذ بشرط أن تكون المصلحة في الفراق محققة. كيف ذلك؟ مثل هذه المرأة بديئة بديئة تكون هذه المرأة غير عفيفة، جرت إلى بيته وإلى والبلاء والتهم، ومن الصابر على هذا؟ أو هذه المرأة لها 20 سنة وزوجها له 5 سنين وكل منها في دكتور وجاء منه مصلحة خبيراً فلسكن لا يجب الثلاثين إيه يخلق عن وجود يخلق عن هذا. تعالى كل حال من أصحيح يعني مثل أن الأب إذا رأى أن من المصلحة طلاق المرأة فإن له ذلك، وسواء كان بذل المال من مال الولد، سواء كان المال من مال الولد أو من مال المال الأب. نعم إيه نعم ما صحيح أن أنا رأيت أن في زمان الزوج أما أن أعرف المحاجة ولا مصلحة الكلام على مصلحة، فإذا طاع الزوج المصلحة أن يطلقها على عوض أمر أن يطلقها أو يطلقها ولو على غير عوض فلا حرج في ذلك. هذا هو الشرط في المصلحة. ثم قال ولا صلح ابنته بشيء من ماله. الجواب على هذا هو ان الذي اخذ بالسياق ليس بلا اخراج الاخر الذي عليه المصلحه والمضره، إذا رأى أبوه أنه نفح للفراق فرح أن يجعله وكذا يجرح أبوه لأن ظاهر قول ثم طلق منهم أن هذا فراق إنسان عاقل فهم الله. طيب المثلة الثانية ولا كل ابنته بشيء من ماله. سلام عليكم سبحانه أبوه اللي قال فيه مصطفى وإنما شكرا أشخى الله ماذا؟ لأن هذه المسألة الأب يبيعها الزوج من غير تبيان، الأب يبيعها الزوج من الزوج من غير تبيان، أما يريد الزوج من غير تبيان منها ولا كل ابنته بشيء من ماله، يعني وليس الأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من ماله بشيء من مالها. والمراد البنت هنا التي لا تحصل، اما اذا كانت عاقله قصيده وطلبت من ابيها ان يطالعها من زوجها وان تبذل من مالها فالامر واضح انه يجوز، لكن اذا كانت غير رشيده فليس له ان يطالعها بشيء من مالها. لماذا؟ لأنه لا يجوز للأب أن يتبرع بشيء من مال من هو ولي عليه، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والخلوة بالمال حرام من التبرع ولا لا؟ حرام من التبرع. مثال ذلك رجل له ابن لم تبن زوجها بشخص، وهذا بناء على قولنا انه يصح تزويج الاب من لم تبن. ثم انه راى ان حالها مع زوجها لا تستقيم، فاراد ان يفارقها من زوجها. يقول ان بذلت المال من عندك فهو شائع، وان بذلته من مالها فليس بشائع. لماذا؟ لانه سبق ان الحج يصح بدلا من الزوجه ومن وليها ومن الاجنبي، وهذا ولي. إذا كان من مالها لماذا لا يصح؟ لأن السلعة تبرع، ما يقابله مال، إنما هو فساد من الزوجية. المقابل للمال الفساد من الزوجية، فهو تبرع، وليس بالأبي أن يتبرع بشيء من مال من هو إيش؟ ولي عليه. وهذا الذي ذكره المؤلف هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز للأبي أن يخلع ابنته بشيء من مالها إذا كان ذلك لمصلحته، وهذا قول هو الصحيح، لأن قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن يشمل ما كان أحسن لها في مالها، أحسن له في مالك أو في دينك أو في بدنك أو في أي شيء يمكن. وإذا كان يجوز أن يشتري لابنته ثوبا من مال، ويجوز أن يداويها من المرض بشيء من مالها، فإن هذا يقول هذا بشيء من مالها من باب أول. فالصواب انه يجوز ان يخالع ابنته بشيء من مالها بشرط ان يجد في ان يرى في ذلك مصلحه. اذا الذي يحتاج الى التخصيص فيه بشيء من المال من مال الابي او من مال الولد، واذا خالع عن بنته، اذا خالع بابنته. اما في مثل الولد فقد دل على ان المال من مثل من الزوجة، فالأب ليس بذلك، لا من ماله ولا من مال ولده. قال ولا تنافر نفسه بشيء من ماله، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. معلوم إذا خالعت المرأة زوجها بشيء من المال وكان قد بقي لها في ذمته شيء من المهر أو من النفقات الأخرى أو من أي حق من الحقوق، فإن هذا الطلب لا يستجيب. سمعت الصورة؟ مثاله تزوج رجل من امرأة بنفس قدره 10,000 ريال فسلم 5,000 ريال ودخل عليه، ثم إنه خالعها على 5,000 ريال تبذله تبديلها لهم، ثم نصف 5,000 ريال وثم نصف عندنا الآن بعد لا حق على زوجها، نعم بقية المهر 5,000 ريال، هذا الحق باقي. لا نقول إن السلعة يسقط غيرها من الحقوق، لأنه ما دام السبب باقيا فإنه يجب أن يكون مسكر. وإنما ذكرت عن ذلك لأن بعض أهل العلم يقول إن السلع يسقط ما مضى ما سبقه من الحقوق، لأن المقصود الفداء والفراق، الفراق الثاني، بحيث لا يبقى له غلطة ولا يبقى لها غلطة. ولكن قول راجح ما قاله المؤلف أنه إذا خلعها بشيء وجب العوض الذي خلعها عليه، وغيرها من الحقوق الواجبة الواجبة لها على زوجها جائزة. ما مسألة؟ من طالب الخمسة عندها في الوقت؟ المسألة إذا فعل عهد بما بقل منه أو بما أنفقت على نفسها في غيبة منه فلا حرج. نعم والمسلم ثم ما هذا الشيء ان كان المثل اخيرا وان علق طلاقها بصفه نعم الصفه هي بصفه ام قال مصادها بصفه ان علق طلاقها بصفه ثم ادانها فوجد ثم نكحها فوجد بعده طلقت تعد وإن دخلت إذا علق طلاقها بالصفة مثل أن يقول إن فعلت كذا فأنت طالب إن كلمت فلانا فأنت طالب إن كلمت فلانا فأنت طالب ثم بعد خلق فلان قرأ بينهما سوء تفاهم وطلقها وخرجت من العده وكلمت فلانا بعد ان خرجت من العده فقال لكم ثم تزوجها ثانيه ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلانا فاطلق ولا بشكرا ان علق طلاقها بصفه بالشفه لمسحه الوكال كلام جيد بسرعه ثم ادان فوجد الصفه متى سمعت جيد لا فان المسحوق بعد ان خرجت من العده لان فوجد فوجد من العده ثم تزوجها ثم نصحها فوجد بعده أي بعد النكاح الثاني طلقت تطلق أفهمتم الآن؟ تطلق طيب هذه الصورة ما قاله المؤلف أعيدها مرة ثانية قال لها إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم طلقها هو نفسه قبل أن تكلم زيد طلقها وخرجت من العدة ثم جاء زيد فكلمها تطلق من نفسك هذا لا لا ما تطلق من نفسك لا تطلق بكلام زيد لأنها لا شيء في أكيد واضح تزوجها الرجل ثانية زوجها ثم كلم زيدا بعد الزواج تطلق ولا لا؟ أما أن يكشف يقولها تطلق لماذا؟ لأنه علق طلاقها في حال يملك التطلق إيه؟ لأنه علق طلاقها في النكاح الأول يملك التطلق ولا لا؟ يملك فوجدت صفة المعلق عليها في حال يملك التطلق هذا الكلام اللي علق الطلاق عليه لم يعلق الطلاق عليه وهو أم فلان لأنها زوجته فوجد المعلق عليه في حال أم فلان نعم فإذا يقع الطلاق أي فإذا طلقا أليس الصفة وجدت في هذه البينونة فانحلت جميعها؟ القول وجدت البينونة وجدت الصفة في حال البينونة فالحمد للجميل لأن الجميل والطلاق يكون بأول مرة بأول مرة ينزل نقول نعم هذا صحيح لكن الصفة وجدت في حال الصفة وجدت في حال لا متطرقة ولا يقع عليها ما هي ليست في عصمته لا متطرقة ولا يقع عليها طلاقه لأنها ليست في عصمته فوجودها قبل أن تزوجها مرة ثانية وجودها كعدمه وجودها كعدمه وعلى هذا فتطلق في المرة الثانية واضح طيب لو أن الرجل قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طاهر فكلمته هو الذي أكلمه فتيت راجعها ثم كلمته فاطلبوا منها لماذا؟ لأن يمينه انحلت أو طلاق انحلت بأول مرة انحل بأول مرة فصار وقوعه للثانية غير معلق عليه الصلاه فإذا قال ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى؟ الصورة الأولى وقع السجا وظل في غير عصمته فلم تكن المحل قابلا فلا يقصد وقول مالك ثم أبانه لا قول مالك وراء مالك قول ثم أبانه يشمل ما إذا كانت البينونة بالثلاث أو بما يشمل ما إذا كانت بينونة بالثلاث أو ما بينونة ثم أبانها فوجد يسمع ما إذا كان البينونة في مجرد أن يكون انتقالة من ثلاث كافية فبينونة البينونة جرى الاختلاف تكون إذا كانت العدة كانت إذا كان الطلاق على عوض كانت فيه وكلام المؤلف يشمل ما إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث أو بغير الطلاق الثلاث ما دام كانت فيه ووجد الصدع في حال البينونة فإنه إذا تزوجها مرة ثانية تعود الصدع وقال أكثر أهل العلم إنه إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود لأن النكاح الأول انتهت أحكامه بالطلاق الثلاث النكاح الأول انتهت أحكامه بالطلاق الثلاث ثلاث أحكامه كيف ذلك؟ لأنه إذا طلقها ثلاث ثم تزوجت بزوج آخر ثم فارقها الزوج الثاني ثم تزوجها الزوج الاول تعود على طلاق ثلاث ولا تعود على طلاق واحد؟ لا على طلاق ثلاث يعني الزوج الان يملك يطلق ثلاث مرات فاذا النفاق الاول لا النفاق على تحكمه نهائيا صار كأن هذا الزوج تزوجها من جديد ولذلك يتزوجها على ما بقي من طلاق ولا على طلاق جديد؟ على طلاق جديد لم يختار مرة فلهذا قال جمهور أهل العلم إنه إذا كان في بينونة في الطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود لأن الصفة لا تعود بمعنى أنه لو وجدت صفة في الطلاق النكاح الجديد فلم تصح الكلمة. المثال رجل قال لزوجته أنت إن كلمت فلانا فأنت صادق، وكان نبيل إلى طرف الصدق فطلق الطرف الثالثين طلق منه. ولما انتهت العدة أو قبل انتهاء العدة كلمت زيدا، ثم إنها تزوجت بزوج آخر وفارقها، ثم تزوجها زوجها ثم كلمت زيدا فاطلقوا لنفسك. على رأي الجمهور لا فتح، وعلى رأي المعلق فتح. المعلق يقول ما دامها عامة باضطراب غير صلاح، على رأي المعلق تطلق وعلى رأي الجمهور لا فتح. رأي الجمهور ويسألون ما هو يأمرون بأن النكاح الجديد نكاح مبتدأ وأحكام النكاح الأول قد انقطعت من أمره، ولا شك أن رأي الجمهور أصح في هذه المسألة وقوة تعليله بقي عندنا إذا أبانها بغير الصلاة فهذا هو الصفة أو لا تعود، كما رأيت الإنسان المؤلف أنها زوجة، وفيه قول آخر أنها لا تعود ولو كانت البينونة بغير صلاة الصلاة. قال لأن ظاهر الحال أنه قال أن بدل أن زوج الناس على زوجته إن كان من قرآن فهم قال ظاهر الحال أن قصده في هذا المثال ما كان يطرح على باله حتى لو طلقها أو لو زوجها بعد، وهو أيضا إذا ظنت منه فقد انقطعت على أسرة منه، فإن كان هي بينهما الكبرى فعلى هذا يقولون لا تعود الصفة إذا حصلت البينونة. وكل هذا فيما إذا وجدت الصفة فيما يبين الصفة في حال البينونة. طيب كنت هنا من الكلام على الرجل علق طلاقا لا في لصفة الشعر فوجدت الصفة حال البينونة، ثم تزوجها فوجدت الصفة أيضا بعد النساء. فالمذهب أن الصفة تعود، وإذا وجدت الصفة بعد النساء اختلفت، ولا فرق بين البينونة الكبرى وتزوجتها. وذهب جمهور أهل العلم أنه إذا كانت البينونة الكبرى فإن الصفة لا تعود، وأنها إذا كلمت زوجا بعده فإن كحساني لا تصلح. وذهب بعض العلماء أيضا إلى أبعد من ذلك فقالوا إذا أدانت فوجد الصفة ثم تزوجها من جديد فإن الصفة لا تعود ولو كان بغير اختلاف، ولو كان بغير طلاق الثلاث. فصار عندنا الآن ثلاثة أقوال على ثلاثة أقوال. المذهب أن الصفة تعود مطلقة، القول الثاني أنها لا تعود مطلقة، القول الثالث أيضا تعود إن بانت الثلاث، لا تعود إن بانت الثلاث وتعود من ذلك بغير الكلام. كل هذا فيما إذا وجدت الصفة في حال بينهما، لكن إذا لم توجد، يعني قال إن كلمت زيدا فأنت صادق ثم طلقها وبانت منه ثم تزوجها قبل أن تكلم زيدا ثم كلم زيدا بعد التزوج، تطلق ولا ما تطلق؟ هذه على المذهب وغير المذهب تطلق، لأن يمينه لم تنحل. السبب أنه لم تنحل لأن الصفة لم توصل فتطلع في كل حال. لكن ذلك الصفة ذلك ما لأن الظاهر أنه أراد وقوع صفة النكاح الأول لأن الحليف هو في صلاح الحليف. ذكر المؤلف أن الإنسان إذا علق صلاة زوجته على صفة مثل دخول الدار والسلام زيد وما أشبه ثم طلق صلاة باهية فوجدت الصفة في حال بينونة ثم نكح نكاحا جديدا فوجدت الصفة في النكاح الثاني فهل يعود الطلاق كل لا؟ المذهب انه يعود والقول الثاني انه لا يعود مطلقا. والقول الثالث إن بانت في الصلاة لم يعود وإن بانت بدونها فإنه يعود. هذا إذا وجدت في البينة حال البينة. أما إذا لم توجد حال البينة مثل أن يقول لها إن كلمت زيدا فأنت صالح ثم طلقها فبانت منه ثم تزوجها فكلمت زيدا فهنا تطلق تطلق على رأي أكثر أهل العلم حتى على قوله لأن الصفة لم توجد فلم تنحل اليمين. وقال بعض أهل العلم إنها لا تطلق أيضا حتى في هذه الصورة وذلك لأنها انقطعت أحكام النكاح الأول لماذا؟ في البينونة قطع في البينونة ثلاثة أوصفة. وفي الحقيقة أنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره لأن الظاهر من حال الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد. اللهم إلا إذا كان علقها على صفة يريد أن لا تتصف بها مطلقا لا تتصف بها مطلقا فهذا قد يقال أنها تعود الصفة. لكن رأي الجمهور على أنها إذا لم توجد الصفة في حال بينونة فإنها إذا وجدت في كحسان ورقت مطلقا حتى لا تنجنوا بالسلام. وقال المؤلف فعط يعني كما لو علق الإنسان عطف عبده على شيء ثم باع العبد ووجد الصفة التي علق عطفه عليها ثم اشتراه ووجدت بعد شرائه وارد مثل أن قال لعبده إن فعلت كذا وكذا فأنت حر ولم يفعله فباعه على زيد ثم فعله في ملك زيد جاء تقول له لا ثم اشتراه من زيد وفعله بعد أن اشتراه فإنه لا لأنه يوجد التعليق والفعل وهو في ملكه فيعتق هذا معنى قوله فاسد. وقوله وإلا فلا يعني وإن لم توجد الصفة في النكاح الثاني فإنها لا تطلق إذا وجدت حال البينونة لأنها حال البينونة زوجة له كما أن الشرط الذي علق عليه العتق إذا وجد بعد خروج ملكه عنه لا يحصل به العتق. شكرا.

حتى تركز الأسرة. وشكل هذا لا لا ليس هذا موضع بحثه، إنما نحن طلبة العلم نعرف أن لطالب العلم مقاما عند العامة. فإذا بدأ يتكلم في كل مناسبة، ما أقول في كل مجلس، في كل مناسبة ضد هذه المبادئ الحديثة، صار في هذا خير كثير، صار في هذا خير كثير وضاق مفاسد كثيرة. إذا عرفنا أنه اصطلاحا هل لقيت النكاح أو بعد، وعرفنا من كلمة طلاق الصادم من الزوج أن المرأة عند الرجل بمنزلة الناقة المعقولة، وقد شبهها رسول عليه الصلاة والسلام بأنها كالأتي، وهذا يدل على فضل الرجل عليه. واعلم أن النكاح أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، لأنه حل قيد النكاح، فقد النكاح لا طلاق. فلو قال رجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها، ما صدق. رجل قالت له زوجته سمعت أنك تريد أن تتزوج، وهذا لا يرضيه، تضيقت عليه، فقال لها إن تزوجتها يقتضيني أقول إن تزوجت امرأة فهي طالق، ولا يقتضي رضيت وما تزوج إلى الآن. نعم أرضاها ورثني بالخيار، أرضاها ورثني بالخيار، لو تزوج لم تطلق لأنه قبل النساء. طيب أما أحكام النساء، أحكام النساء فإنه تتعلق فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا وحراما وسنة ومكروها ومباحا. وما هو الأصل؟ الأصل الكراهة، الأصل الكراهة. الدليل قوله تعالى الذين يؤمنون من نسائهم، الذين يؤمنون من نسائهم مش معنى يؤمنون يحفظ من ماذا؟ قال فإن تاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. شيخ الطلاق قال سميع عليم، وهذا في شيء من التهديد، لكن في الفيئة أنشار إن الله غفور رحيم، فدل هذا على أن الطلاق غير محفوظ إلى الله عز وجل، وأن الأصل الكراهة وهو كذلك. وأما حديث أبعد الحلال إلى الطلاق فهو ضعيف ولا يصح معنى، حتى بمعنى ما يصح، لكن قوله تعالى فإن فاءوا وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم يغني عنه. قال المؤلف يباح للحاجة، يباح للحاجة، حاجة من حاجة الزوج إلى الساد فإنه يباح له، مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى، فقال وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن أحيانا لا يتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة، فإذا احتاج فإنه يباح له أن يطلق. يشد الدليل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ما قال يا أيها النبي لا تطلقوا النساء، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم منكن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. فإذا احتاج الإنسان إليه فقد أباحه الله عز وجل، وهذا من حكمة الإسلام، من حكمة الله عز وجل. نعم، وقد كان أعداء المسلمين يطعنون على المسلمين في جواز الصلاة، لأنهم ما يطلب من المرأة تنغى أو تحزن، يقول خلها تكسر البيض على رأسك ولا صلها، مع أن هذا العيب حقيقة الأمر أنه عيب عليه. نعم، لماذا؟ لأننا نعلم علم اليقين أن الرجل إذا أمسكها على هون وهو لا يريدها ولا يحبها ماذا يحصل لها من سعادة؟ شيء لا يطاق، شيء لا يطاق. لكن إذا طلقها يجدها الله، وإن يتفرق يتفرق يوم له كل من سآخر. فكان ما جاء في الإسلام هو الحكمة والرحمة أيضا، والحكمة والرحمة. وإلا فإلزام الإنسان بمعاشرة من لا يحب من أصعب الأمور، حتى قال المتنبي: ومن مكر الدنيا على الحر أن يرى إيش؟ عدوا له، عدوا له ما من صداقته بد. صحيح، هذه من مكر الدنيا. أما الشيخ عدو يقول لك لكن لازم الصادق يبلغ الثبات البلاوي إلا الصادق هذا العدو. إذا يباح للحاجة، يباح للحاجة هذا واحد. والمراد حاجة من؟ الزوج. قال ويكره اللام في قوله الحاجة، اللام في قوله الحاجة يحتمل أن تكون للتعليل ويحتمل أن تكون للتوقيف، يعني معناه يحتمل بمعنى يباح الطلاق إذا احتاج إليه للحاجة إليه، ويحتمل بمعنى يباح وقت الحاجة فتكون إيش؟ تكون التوقيف. ثانيا توقيف، ومن مكر الدنيا على الكسر هو لعدمها، عدم ايش؟ عدم الحاجة، يعني مع استقامة الحال يكره. وقد ذكرنا أن الإشارة في قوله تعالى وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم، لأن هذا فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق مكروه عند الله. هذا دليل أثري. الدليل النظري أن الطلاق يترتب عليه تشكك الأسرة، لا سيما إذا جاء من هؤلاء، ويترتب عليه ضياع المرأة، وربما يترتب عليه ضياع الرجل أيضا. قد لا يجد زوجة، قد لا يجد زوجة. ثم إنه إذا علم الإنسان بأنه مطلاق ما يزوجنا، لا يزوجهن، فلعلم كثيرة نقول إنه يكره ويكره لعدمها. ويستحب للضرر، يستحب للضرر، ضرر من؟ ضرر المرأة، ضرر المرأة إذا رأى أنها متضررة وأنها تعبانة، فإنه يستحب أن يطلقها ولو كان راغبا فيها. مثل لو فرض أن المرأة لما تزوجها أصابها مرض نفسي، كما يقع كثيرا من شرع العالم، مرض نفسي ضجرت وتعبت ولا استقامت الحال مع زوجها وهو يحبها، نقول هنا يستحب أن تطلقها لما في ذلك من الإحسان إليها، لأن في هذا الإحسان إليها بإزالة الضرر عنها. أما ما يفعله بعض الجبابرة والعياذ بالله يقول ما أطلق حتى ترد علي ما أنهرتها أو أكثر، فهذا والعياذ بالله ظلم إذا رأى متضررة. فالذي ينبغي إذا رأى أن متضررة أن يطلق سراحة. وهل نقول في هذه الحال ينبغي أن يشاورها أو محاجب؟ هم يقول ينبغي أن يقول أن في مثلا كما ترى شاهدين أنك يحب بهذا الأمر، فإن رغبت أن يطلقك فلا حرج. نعم، في هذه الحال أنا أتردد هل إني يستحب أن يشاورها أو لا يستحب. نعم، السبب لأنها ربما إنها يكون عندها رغبة في الزوج وتقول لا أرغب إني أبقى، وبقاؤها يكون ضررا عليها وهذا من يصحبه. فإذا قلنا إنه يجعل المسألة من جهته هو على أنه معالج وطبيب، إذا رأى أن مصلحة هي تقتضي أن يطلقها طلقها، نعم لو استراقب منه لقلة في ذات اليد، مثل إنسان فقير فيه مثل من بيت أغنياء وشاف أن المرأة متضجرة من فقره، فهنا نقول يستحب المشاورة، اتحاد المشاورة، مثل ما أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم، أول من بدأ بها عائشة رضي الله عنها وهي أسرارها، وخاف صلى الله عليه وسلم أنها أسرى بها في أي حال الدنيا، فقال ما عليك أن لا تستمي أبويك في هذا، يعني معناه شاوي أبويك في هذا الأمر. أفي هذا أشاور أستمر أبويك؟ إني أريد الله والدار الآخرة رضي الله عنه. فالمهم إذا كان المسترد هو ذلة ذاتية الرجل، نعم، أو سوء عشرته مثلا أو ما أشبه ذلك، لأن بعض الناس يكون أحمق ضيق النفس، فهذا نرى أنه مشاور. وأما إذا كان ذلك لسبب فيها هي فأرى أن النفس نعم ممكن تريد تسكت فيه نعم حطيها لعل ما يأتيك لا لا لا تصلي أو فيها لا لا لأني ما تصلي ما يحل ما تبقى دوجة أو متبرج أو نعم نعم نعم نعم هي جبهت عندي لا شك إن أهو منا إذا رحت أهل يقين يعني كانت على ما أعطيها غير مكسرة ويكتبها نعم نعم هذا إذا كان يمكن العلاج لأنه ربما بعد بعض الناس الناس يختلفون بعض الناس يكون رجل يعني ثيابه ثياب رجل ولكنه أو صورة صورة رجل لكن معناه امرأة تغلبه فيها أخشى أنه يدعى تكتب دينه المسألة ترجع إلى قوة الرجل والصلاة في دينه طيب يجب الإيلة مش معنى الإيلة قبل الإيلة مصدر أعلى يؤذي بمعنى هلك يحلف وهو أن يحلف الرجل على ترك وقت زوجته أكثر من أربعة أشهر لأن يقول والله لا أجامعك إما لمدة سنة أو يطلق فهنا حدد الله سبحانه وتعالى حدد أربعة أشهر إذا تمت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين إما الرجوع ويكفر كفارة يمين وإما الطلاق يجب وإذا لم يفعل إذا نحن إيجي أو طلق عليه الحاكم كذلك يجب عليه أن يطلق إذا استمت عفة المرأة ولم يكن الإطلاع فإنه يجب عليه أن يطلق له الحاكم لو كانت المرأة والعياذ بالله تفعل الفاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعها فإنه يجب عليه أن يطلق فإن لم يفعل صار بيوتا إن لم يفعل صار بيوتا وكذلك يقول مالك ويحرم للبدعة يحرم للبدعة يعني إذا كان في طلاق بدعة وهذا من التعبير الغريب لأن المعروف عند أهل العلم أن البدع في جانب الاعتقاد وهنا جعلوها في جانب العمليات في جانب العمليات ولكنهم جعلوها بدعة لمخالفة الشرع طلاق البدعة يكون في الكمية والوقت يعني إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت محرم أو بدعة لكونه بعدد محرم البدعة في الوقت مثل أن يطلقها وهي حائض فإن هذا بدعة حرام أو في قصر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض في قصر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض فإن كانت مما يحيط فلا بأس من طلقها إذا صغيرة ولا عزيز كبيرة ولم يتبين حمدها أيضا نزيد بها في ظهر جامعها فيه وهو من ذوات الحيض بعد ولم يتبين حمدها فإن تبين حمدها جاز طلاقها ولو كان قد جامعها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لكن نحن تعبده هنا لنبين بدعة فصار بدعة أولا طلاقها البدعة إما في الوقت وإما في العدد البدعة في الوقت لم حصل في شيء أن يطلقها في الحيض أو جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها البدعة في العدد أن يطلقها أكثر من واحد أن يطلقها أكثر من واحد مثل أن يطلقها ثلثين فيقول أنت طالق طلقتين أو يقول أنت طالق ثلاثة هذه من البدع لأن السنة أن يطلقها واحدة طيب نعم فيحرم للبدعة ويصح طرف الأحكام خمسة الآن ما بعد يجي إن شاء الله بعدين خمسة إباحة للحاجة ويكره لعدمه ويستحب للضرر ويجب الإيلة ويحرم البدعة. نعم. وذكرنا أيضا أنه يجب فيما إذا اختلت عصة الزوجة ولم يتمكن من إصلاحها. يجينا شرفها يجي للطلاق إن هذا لا يجب على أنها تفعل فاحشة. نعم. قال المؤلف واثق من زوج مكلف ومميز معقله. وثق في الطلاق هذا الشروط من زوج فغير الزوج لا يثق منه الطلاق إلا أن يكون مقام الزوج في وكالة فلغة إنما ما يثق من غير الزوج يعني إذا ما قلنا من زوج أو من يقوم مقامه من زوج أو من يقوم مقامه فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها يصح لو كان امرأة خاطب وجهها كان أنت فاضل وبعدين تزوجها ما يصح وكذلك لو قال إن تزوجتك إذا أنت فاضل ما يصح نعم لأنه لأن الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات زاد ثم تزوجتموهن ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقد ما هو إثم طلاق طلاق منه وهو ما تزوج يمكن هذا ولا لا ما يمكن فمعنى الطلاق لا يمكن أن يسقط إلا بنكاح هذا الدليل من الآية ثم للتخفيف ومن المعنى أيضا لأن كيف يكون طلاق بلا عقد هذا لا يتصور فإذ لا بد أن يكون زوجا فإذا قال قائل المعروف في مذهب الإمام أحمد أنه إذا قال لعبد إن ملكتك فأنت حر ثم ملكه المعروف عند الإمام أحمد إلا في اختلاف أن العبد يعتق أن العبد يعتق يعتق إذا قال إن ملكتك أو إذا ملكتك فأنت حر ثم ملكه يقول انه يعتق بخلاف ان تزوجتك فانت ظالم قالوا ان الفرق بينهما ان شراء العبد يراد لنفسه لكن زواج المراه يراد الطلاق وهي فالشراء يراد لنفسه فيكون مقصودا شرعيا ولهذا من وجد عليه اعتاق رقبه وعنده دراهم ولا عنده رقبه ما هو الطريق لا يتاقها يشتري يرام فالشراء يراد للعبد فصح تعليق العبد عليه لأنه مقصود شرعا لكن النكاح لا يراد للسلام ومن ثم أظن مر علينا نكاح محمد مش حكمه بباط العين لأن محمد لا يريد للنكاح يجيها للطلاق فهذا هو الفرق بينهم وهو فرق وجيه واضح ما في تفصيلين الثاني يا شيخ لأن الطلاق مكروه وعلى أكثر لا لأننا لو قلنا لأن الطلاق مكروه لو قلنا لأن الطلاق مكروه لكان الطلاق بعد النكاح إذا كان في حال الكراهة ما يكون مو بعد الكراهة لو علمنا بالكراهة لكان ما فرق بين التي تزوج تولد والتي ما تولد لكن العلة أن الطلاق لا يراد في النكاح بخلاف الأسف ويراد بالشعر يتفقين ذو جراء مكلف من المكلف؟ من هو؟ من هو؟ البالغ العاقل فخرج بالبالغ الصغير وخرج بالعاقل المجنون لكن الصغير قال ومميز يعقله كبير المجنون كبير المجنون ومميز يعقله لما كان خارجا بقوله مكلف دخل الآن وصار الصغير الممجد اللي يعقل الطلاق نعم يصف الطلاق من هو الممجد الممجد سبق أن المذهب أنه محدود بالسن والقول الثاني أنه محسود بالحال، محسود بالسمسم ثلاث نوع، محسود بالحال لأن يقال إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد جوابه، هذا المميز. لكن اشترط أيضا هذا الشرط المميز أن يعقله، وينبغي أن نجعل يعقله عائد على كل الأوصاف، على مكلف وعلى مميز، لأن من لا يعقل معنى الطلاق لا يقع منه الطلاق ولو كان مكلف. لو فرضنا رجل أعجم ما يعرف معنى الطلاق فتكلم به باللسان العربي وهو لا يحسنه، يقع طلاقه؟ ما يقع طلاقه لأنه ما يعقل معنى. أكثر أيضا المميز لا يوجد اسمه أنتقالة، أنتقالة ثم أسمع فديه معنى أنتقالة كم فديه معنى وش معناه؟ قال يعني ما رد. نعم وش صار الآن؟ قال يقع طلاق ولا صار لا يعقل، إذا لا يقع طلاق. لكن لو سألناه قلنا أتعرف الطلاق؟ قال نعم، الطلاق معناه أنه حصلت المفارقة بيني وبينه وأصبحت غير زوجتي، صار الآن يعقله فيقع طلاقه، يعقله فيقع طلاقه. طيب اشتراط أن يكون يعقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن لا يعقل الشيء لا ينوي، من لا يعقله لا ينوي. طيب اشتراط أن يكون من زوج، سيما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. طيب رجل حدثنا أناس أنه تكلم على زوجته في بيته وصار النزاع بينهما وظهرت أصواتهما للجيران، فقال الزوج أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكانت امرأة جاره تسمع. نعم فجاءت وقالت يا أبا فلان كيف تطلق من عيالك؟ قال وأنت طالق منها. نعم ايش صار في هذا؟ يا قاعدة ما يقع طلاق، لماذا؟ لأنه لا يملك، ليس طلاق على طلاق زوجته، زوجته وقع الطلاق. نعم هي تشتق غيرها منها بالحلال تقول لي ايش يتطلق وهو مع الغرب قال وانت انت بعد طلاق معها. المؤلف ومن زال عقله معذورا، من زال عقله معذورا، كلمة مكلف كنا تعني أنه بالغ عاقل، إذا زال عقله. جوهر العقل في الحقيقة له أقسام كثيرة وصور كثيرة، منها أن يزول عقله بالنوم، نام إنسان وسمعناه يقول زوجته أنت طالق، أو يقول فلانة بنت فلان زوجتي طالق، وهنا تطلق؟ ليش؟ نعم العقل رجع القلم عن ثلاثة ومنهم النعم حتى يستطيع. طيب كذلك أيضا إنسان أغني عليه بسبب العقل، سواء نعم بمرض أغني عليه بمرض وطلق زوجته في حال إغناء ما يقع. إنسان بنس للدواء في حال لم تبدأ يطلق زوجته يقع الطلاق؟ لا لا ما هو معلوم. نعم إنسان خرق شايب وصل إلى التخييم والهدرات وصار في النهار ما همه إلا قومة يقول زوجي قومة رفع وكل ما جبت الشاهي ولا هو قومة رفع لكن خرق يقع الطلاق ليش؟ لا لا عقله معذورة، معذورة كبر، فصار كل من زال عقله معذورا فإن طلاقه لا يحل. طيب رجل شرب الخمر جاهلا أنه خمر فسكر فطلق، لا يقع طلاق لأنه معذور.

فقد من هذا لا أحسن ما يهمه دفع زوج وأما تفتح فالظاهر لي أنه لا ينبغي الاستبوق والطلاق ما دام أن الأصح من حيث النظر عدم الوقوع. اللهم إلا فيما لو كانت الزوجة هي لتطلب هذا تطلب الفراق وأن بقاءها معه متعب فهنا لو أن أخذنا بهذا القول من دار التأديب وردع الناس فإنه لا بأس به كما كان ذلك من سياسة عمر رضي الله عنه. عمر إذا لم يتبع الناس عن الشيء ألزمهم بمقتضاه مثل ألزمهم بالطلاق الثلاث كان الناس الطلاق الثلاث واحدة لكن لما بدأوا ما اهتموا بهذا الشيء وطلقون ثلاثا قال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ومن أكره عليه هنا من أكره فعل ماضي مبني مجهول يعني أكرهه أحد أكرهه أحد عليه الضمير يعود على الطلاق ظن من هذه حال مصدر بموضع الحال أي مظلوما وكره عليه مظلوما يعني منعه من الإكراه بغير حق هذا واحد بأن قال له الإنسان لازم تطلق هذا لازم تطلق هذا ففعل لكن طلق خدعا لقوله لا قاصدا للطلاق فإنه لا يقع الطلاق لأنه لم ينوه وإنما نوى دفع الإسراف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منهم ما نوى وهذا هو نوى الطلاق كان سيء طيب هذا معنى كلامه وقوله ظلما ظلما احترازا مما لو أكره عليه حقا وذلك مثل المولي إذا همت عليه أربعة أشهر بعد أن يرجع وعاد أن يطلق فأكرهه الحاكم عليه وطلق فإن الطلاق يقع لأنه بحق وكل محرم يكون بحق فإنه يزول التحريم فيه لأن الشيء لا يحرم إلا لأنه باطل فإذا انقلب الشيء حقا صار غير محرم صار غير محرم فنقول مثلا إذا أكره عليه بحق فإنه لا يقع الصلاة كذلك لو أكره عليه لكونه لا يقوم بالنفقة واجبة للزوج فقيل له أنفق فكان يماطل فيأكل فإننا يكرهه في الزنا يغلق فإن أبى في هذه الحال أن يغلق قال كل لو تزرون اللحم ما يمكن أقدر فإن القارئ يتولى التطبيق عنه ومن هذا ما سبق لنا في باب الخلع إذا كرهت المرأة البقاء مع الزوج ولكن لا أعيب عليه في خلق ولدين لكن ما أقدر أبقى معه أبدا فقد سبق أنه يكره على الصحيح على المخالعة بشرط أن يرد إليه ما أنفق على زوجته من المحض. طيب وقول المؤلف في إيلام له هذا تمثيل للإكراه في إيلام له يعني أنا هذا المكره آلمه لماذا؟ ضرب أو حد أو تقييد تجد مثلا بالرمضة في أيام إيه؟ أيام جير نعم فما يمكن أطلق حلك الرمضة حتى أن تغلق أو بمنع ما ينفذه مثل ما ذكر وهو ضعيف أن رجلا في عهد عمر بن الخطاب خرج يشتار عسلا يحفظه من الجبال فنزل فدخلت إليه امرأته الحبل الذي يصعد به فلما وصل إلى المكان وجاء يصعد أثناء ما عندنا حقيقة الحدث حتى تطبقنا. أرجع خير هذه تعرضت ما فيه فطلق. فذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال المرأة امرأة ولم ينفذ الطلاق. إيش السبب؟ مكره. لو ما قلت عليها الحد يتنفذ ويطلع بقي في هذه الفترة حتى يموت. هذا أيضا من الإكراه. كذلك أو لولده إيلام لولده هو ما قالوا الشيء لكن امسكوا ولده بدأوا يعثرون في قدامه وقالوا ما يمكن نفذ الولد لأنه اتطلق. طيب لكن لو قال قائل هو ما تعلم هو صحيح انه ما تعلم بدنا لكن تعلم قلبا. هذا يمكن اشد عليه مما لو كان هذا الفعل بالخوف. نعم قالوا او لولده او اخذ مال يضره مال يضره. انتبهوا كلمة يضره انك تختلف في حسب الناس. واحد يمكن لو تاخذ منه مليون ريال ما يضر. واحد لو تاخذ منه 10 ريالات يضر. صح ولا لا؟ الانسان اللي عنده 100 مليون اذا اخذ منه مليون صح ولا لا؟ لكن ابو 10 ريالات ما عنده غير 10. واحد منه ريال يبيه الخبز غدا و10 يوفق ال10 يضر ولا لا؟ نعم. فالقاعدة إذن يعود على الضرر. ولهذا المؤلف رحمه الله ما قال أصعب الدراهم من درهم بعشر درهم. فالأخذ مال يضره ومنه من المال الذي يضره لو كان عليه ثوب في أيام الشتاء يقيه من البرد. هذا الثوب يسوى درهمين وهو رجل عنده ملايين الدراهم وافقه في برية يأخذ من الثوب إلا أن يصدق. الثوب الآن يضره في كل مرة عن المناحة المالية لا يوجد شيء عنده. لكن الكلام على الضرر أثمان يضره أو هجده بأحدها. أحدها وش أحد؟ الإلام أو أثمان يضره هجده بأحدها قادر يظن إيقاعه به. صار فردين المالية قادر وأنه يظن أي المكره إيقاعه أي إيقاع ما هدده به ما هدده به فيه في الرجل. فخرج بقوله قادر على ما لو هدده إنسان عاد عاد واخذ رجل شاب يمتلئ شبابا وقوة جاء شيخ كبير عاجز قال له طلق امرأتك ولا كسرتها السمعة العصا وش في هاي؟ هددها هددت من فرقة ما عندها هذا لا يعتبر إكراما. السبب لأنه غير قادر. لكن ما رأيكم لو كان مع هذا الشيخ الكبير لو كان معه مسدد فرقة الآن فرقة. طيب كذلك أيضا اشترط مرسل ثاني انه يظن ايقاعه به ان المهدد يظن ان هذا المهدد يوقع ما هدده به. فان كان يظن انه لا يوقع هو قادر الرجل المهدد لكن ما يوقع هذا الشيء اما لقوه الحكم او لاي سبب من الاسباب. المهم انه يعلم ان الرجل مهما هدد ما يقدر يفعل شيء فلا اشراف. فهنا فعل وتهديد. الفعل المؤلف قال او هدد بأحسن من يضره او الى انه هو لولده. والتهديد اشترط ان يكون المهدد قادرا بعد يظن ايقاعه به. قال المؤلف فطلق تبعا لقوله تطلق من فلم يعد على من المكره. طلق تبعا هذه مفعول من اجله يعني طلق لأجل التبع لقوله أي متابعة لقوله لا قصد للطلاق. فحينئذ يكون قصده بالطلاق التبع يعني دفع الطلاق فقط

فإذا كان هو يرى أن النكاح غير صحيح فالصلاة لا يرفع فلان عليه يعني. نعم. طيب لو بدي يكون في فصل في مصر. في مصر؟ فصل. إيه فراق فراق فراق. طيب لا فيها عن غير. لا. فراق وصبنا عليه بناء على عدم صحة النكاح. يعني إذا قلنا أنه كلع مثلا. ما هو كلع. إذا قلنا بعدم الصحة معناه أنه ما في طلاق ما في نكاح أصلا. نفرق بينهما بدون أن يقول فسخ لأنه لا ما يمكن يقول فسخ لأن الفسخ فرق عن النكاح. نقول تبينا أن النكاح لم ينعقد من الأصل فلا رفع حتى. فإذا كان كذلك فهذا الفراق مبني على اعتقاد أن هذا النكاح غير صحيح. فإذا كان الآخر يعتقد النكاح صحيح فالفراق لا يصح. واضح؟ نعم. طيب إن كان الأصل النكاح القتل إلى متفق على صحته وعلى بطلانه وهذان واضحان ومختلف فيه فيقع فيه الطلاق كما قال المؤلف حتى وإن كان المطلق لا يرى صحته بناء على أنه ما دام موضع خلاف بين العلماء يمكن يجي واحد يعتقد أن النكاح صحيح وأن الفراق ما تم وأن الزوجة ما زالت سيضرب الزوج. ثم قال ومن الغضبان ومن الغضبان يعني ويقع الطلاق من الغضبان معلوم لأن الغضبان له قول مختبر وبهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ومعنى ذلك أن حكمه معتبر وإلا لما كان للنهي محل ولكن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا والليلة ليلة الأقسام نعم ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول نعم وبعض النقول ربما يصل إلى مغمى بعض الناس والعياذ بالله لشدة غضبه يغمى عليه فهذا لا يقع طلاق بالاتفاق لا يقع طلاقه بالاتفاق لأنه لا يعقل ما يقول قد زال عقله لا يدري ماذا يقول يقول أنا طلقت وأنا ما أدري وأنا بسمة ولا بالأرض ولا أمام زوجتي أو أمي أو جدي أو جدتي ولا أدري شنو اللي حصل صارت الدنيا عندي كأنها خضراء ولا صفراء ولا أدري شنو أقول يقول هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق لأنه لا يدري ما يقول فهو كالمغمى عليه وربما نقول مغمى عليه. القسم الثاني ابتداء الغضب لكن يعقل ما يقول ويقدر ما نفسه فهذا يقع طلاقه لأنه صدر الطلاق من شخص يعقله غير مغلق عليه فيقع الطلاق. وكثيرا ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة للغضب وهذا متفق على أنه يقع الطلاق منه. القسم الثالث بين بينه إنسان يدعنه في الأرض يدعنه تقبل الطلاق لكن مغصوب عليه يعني لقوة الغضب عجز يملك نفسه لأنه ليس بشديد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة يعني ليسرع الناس وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا يدري ما يقول ويعي ما يقول ويدري أنه خاطب امرأته وأنه يطلقها لكن الغضب سيطر عليه كأنه يصبه غصب أن يطلق. فهذا فيه اختلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إن طلاقه يقع لأن له قصدا صحيحا وهو يشعر بما يقول ويشعر بالمرأة التي أوقع عليها الطلاق فلا عذر له. ومنهم من قال إنه لا طلاق عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وهذا لا شك أنه مغلق عليه